Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله.